كانوا يكرهون يعني صاحب مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. والحديث عامة تعم ذلك، من تعلق تمائم فلا أتم الله له، من تعلق تمائم قدس، هذه عم التمائم التي من القرآن ومن غير القرآن. وهكذا الصرف والعطف والتولة السعر كله منكر لا يجوز، وجميع التمائم مطلقة ممنوعة، أما الرقعة فيها التفصيل ما كان باللسان العربي وكان معروف المعنى ولا يعتمد عليه بل على الله جل وعلا فلا بأس. النبي رقى ورقي عليه الصلاة، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال لرواية بن ثابت قال يا رواية لعل الحال تطوبك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتر أو استنجى برجع دابه أو عض فإن محمدا بني أمه. هذا يدعى منع عقد اللحى للتكبر والتعاظم، هذا لا يجوز، أو عقدها للتشبه المتشبه بالنساء والمخنثين هذا لا يجوز، بل يجب توفيرها ولكن يكون على وجه ليس فيه تكبر ولا شبه بأعداء الله، يوفرها ويربيها ويتركها كما رباها النبي وتركها وأوفرها عليه الصلاة والسلام. وعقد لها مهما عند العلماء عقدها على سبيل التكبر أو التشبه بأهل التخنث والنساء هذا لا يجوز. وهكذا إذا تقلد الأوتار والتمائم لا تجوز، فإنه محمدا بريء منه. وهكذا لا يستنجي بالرجيع ولا بالعظم، لا يستنجي بالعظام ولا بالبعر، الرسول نهى عن هذا وقال إنهما طعام إخوانكم من الجن، كل بعرة ذكر رسول الله عليها كل بعرة من البعر تكون آفة لدوابهم، وكل عظم ذكر رسول الله عليه يكون عليه أوفر ما كان لحما لهم، فلا يستنجى بالرجيع ولا بالعظام، لا بالبعر ولا بالروث ولا بالعظام. ويقول سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله من قطع تميم إنسان كان كعد رقبة، من قطع تميم إنسان كان هو اعتقه كعد رقبة، فإذا قال هذا لا يجوز وقطعها إذا كان يقدر وأزالها كان هو اعتق رقبة. وجاء وهدني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون الزاد والشراب والطعام، قال لكم كل بعرة على فليدوالكم، ولكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يكون أوفر ما كان لكم لحما. ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظام والأرواح كما رواه مسلم في الصحيح وكما في حديث روي في هذا. وقال إبراهيم التلخي رحمه الله كان أصحاب المسعود رضي الله عنه يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره، وهكذا المسعود رضي الله عنه ينهى عنها ويحرمها من القرآن وغير القرآن سدا للذريعة وعملا بعموم الأحاديث الدالة على منع التمائم وسدا لذريعة التساهل في هذا والالتباس. وفق الله الجميع. هل يجوز الإنسان المسلم أن يرقي كفار كافر؟ لا بأس أن يرقي مثل ما يعطيه دواء إذا كان مستعمل له عهد، أما الحرب لا، أما إذا كان مستعمل معاهد مستعمل لا بأس يرقيه أو يداويه أو يساعده بشيء من المال لا بأس. كان فقير إذا أخذت تميمة رسول الله عليك من صاحبها يجي تعليم الناس عليها وفتحها لهم وحتى يريهم، هل في هذا شيء؟ لا بس برضا لا بدون نزاع، مكان نزاع لا يرجع إلى أهل الأمر الهيئة مثل الإمارة ما يصير بينه وبين نزاع، أما إذا هداه الله وأعطاه إياه لا بأس. إذا أخذها منه برضاه وهداها الله وتبع النصيحة توريها غيره حتى هذا لا يجوز. وهل يجوز أحسن كان يوقف بها ويبين للناس؟ إذا بيها لا أسمع، الواجب بيان الحق، هذا من الدعوة إلى الله. أحسن الله عليك. شيخ محمد بن عبد الوهاب كم مكث في الدعوة هنا؟ مكث في الدعوة قريب من 60 سنة، من 44 تقريبا أو 45 إلى 6، قريب 50 سنة أو أكثر أو 60 سنة حتى حيوة. يستسلم الناس الله يبقى الله يقول له. هو كان في حريملة لما قدم العراق ثم انتقل من حريملة إلى عيينة عند عثمان المعمر أميرها وساعد على ذلك، وكان في الجبيلة قبر لزيد المخطاب مبني على بنية هدموه، ثم انتقل من العيينة إلى درعية عام 57 من عام 57 فمكث في الدرعية من 57 يعني 44 سنة وست من عام 2013 صار 50 سنة في الدرعية، وسنوات قبلها في عيينة وسنوات في حريمة يمكن 60 سنة وكان رحمه الله 71 لأن عمره 91 سنة رحمه الله. أحسن وكان آل سعود معه في هذه الفترة كلها في الدرية، لما كان في الدرية سنة 57 بدأ الدعوة في 58 في الدرية، والإمام محمد بن سعود أميرها كان معه في هذا 50 سنة رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز معه، ثم أولاده نعم. غفر الله له. هل في وقته كان الشيخ منتشر؟ يقول كان في وقته. نعم لا في شك، ما في شك، في نجدة، في نجوى، في الحجاز. نعم. الله يرحمه. الماء الذي يقرأ فيه هل ورد فيه شيء؟ ورد فيه أن يقرأ فيه بماء ثابت بن قيس صبه عليه. عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. تعليق السبحة على السيارة هل هو من جنس التنفس؟ نعم. تعليق السبحة على السيارة وكذا. إنسان قصد لهذا ما يجوز. هل هو من جنس التمائم شيخ؟ إنسان قصد تعليقها تمائم ما يجوز، لدفع البلاء ما يجوز. وإن كان قصد علقها زينة، يقصد الزينة. زينة فلا بأس، مثل ما يعلق في الجدران آيات للذكرى. الأفضل أن يقرأ في الماء أو يشرب أو يقرأ في الماء ويسقيه إياها ويتروش به. وكان في قباب الشيخ كان في قباب فيها قباب نعم كان فيها قباب يدخفون فيها قباب على قبور على قبور. وبعدك ما يسمى بالحسن الحصين ما يباع في الحج سورة ياسين وآية الكرسي يحطونها في صندوق أحمر يعلقونها يبيعونها ما يصلح. لا ما يصلح ما شفت كتاب لكن هذا ما العمل ما يصلح حق من يبيعها يعلم علم أنه لا يجوز له لأنها دعوة إلى التمائم. إذا كان من الوافدين ولا مع رخصة يعلم يعلم ينصح لا من باب النصيحة ما تسحب من نفسه بالقوة لا من باب النصيحة إلا إذا كان الساحب من أهل الأمر من سبيل الهيئة وأشباهها. أحسن الله إليك. لأن قوة من غيرهم يسبب مشاكل. أحسن الله إليك. صحة حديث النبي السلام الشتاء ربيع المؤمن يا شيخ. ما أعرف هذا. أحسن الله إليك. هل اليد هل تسمى بعض الناس يأخذون اليد صورة ويقولون هذا من التيمم؟ اليد اليد صورة من يد ويقولون هذه خمسة هل هذا يسمى من التمائم؟ اليد لا تصل اليد ما يضر إذا كان في مصلحة اللي يمنع الرأس أو الجسم كله مع الرأس أو الرأس لا يعلقون يد ويعلقون يد وإيش في وفيها في وسط اليد عين ها في وسط اليد عين يد الإنسان إيه يعلقون فيها عين صورة عين صورة عين يقول هذا عين هذا منكر صلى الله عليه هذا يبيع حكم الشرك صلى الله عليه إذا اعتقد بأنها شرك أصغر شرك أصغر ثابت بن قيس صلى الله عليه إذا كان شكرا تدفع بالأسلاح شركا أكبر أسأل الله الآية أما إذا أعتقد أنها سبب هي من الشرك الأصغر. ثابت بن قيس كان محسود أم مسحور؟ نعم ثابت بن قيس رضي الله عنه كان محسود أم مسحور؟ من هو؟ ثابت بن قيس الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماء ثم صبه عليه كان مريض ما تذكرها المرض كان مريض رضي الله عنه ما تذكرها المرض لأن صب الماء عام أسأل الله نعم وهكذا على جابر لما توضأ النبي وصبه عليه صلى الله عليه وسلم هذا عام يا شيخ ما في بأس إذا قرأ كذلك لما عانى عامل الربيع أمر النبي عامل أن يغسل وجهه وتوضأ ويغسل كفيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخل الجزار وصب على سهل ففعل وصبه عليه وعافاه الله حكم عام نعم جزاك الله خيرا جزاك الله الله يبارك في أيامك وقد أطاعته الله ونفت على يده وعلى صدره وعلى رأسه كله ينفع كله من أسباب والدعاء كذلك وهو من بعيد جزاك الله جزاك الله جزاك الله